الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، هذا هو الدرس 12 من دروس علوم القرآن، وقد تحدثنا في الدرس الماضي درس يوم أمس عن جمع القرآن، واليوم نتم بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضل منه هذا الموضوع المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا به إيمانا وعلما وهدى وتوفيقا. بعد أن تحدثنا أيها الأحبة عن جمع القرآن في الدرس الماضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينا معناه، ثم تحدثنا عن جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبينا أيضا معناه وصفته ومميزاته وما يتصل بذلك، اليوم نتحدث عن جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وسيبين لنا بذلك الفرق بين ما جمعه أبو بكر وبين ما صنعه عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقد صنعوا بالمسلمين خيرا ولهم في الذي صنعوه أجر كبير لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة الخلفاء الراشدين التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، خصوصا وأن الصحابة كانوا متوافرين وقد أجمعوا جميعا على ما فعله هذان الإمامان الكبيران الصحابيان الجليلان الخليفتان أبو بكر وعثمان. أول ما نبدأ به أيها الأحبة سبب جمع عثمان للقرآن. بينا فيما مضى أيها الأحبة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أراد أن يجمع القرآن كان سبب جمعه أن القتل استحر في القراء في يوم اليمامة، فخشوا على القرآن أن يذهب بذهاب حملته، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجمع المصحف من الرقاع واللخاف والأكتاف والعظام ومن صدور الرجال، وبينا فيما مضى بما أغنى عن إعادته صفة ذلك الجمع وطريقته. واستمر الوضع على ذلك في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يحمل الناس على المصحف الذي جمعه، إنما أراد أن يحفظ به المصحف من أن يتفرق أو يضيع منه شيء، وكان كل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه مصحفه الذي تلقاه على أي واحد من الأحرف السبعة يقرئ الناس بما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فهم الناس الذين يتلقون عن أصحاب رسول الله كفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار أحدهم إذا تلقى عن صحابي أخذ يقرأ به ويقرئ ويظن أن القرآن على هذه الشاكلة وليس هناك شيء آخر، فإذا اجتمع طالب من هنا وطالب من هناك تلقى عن صحابي آخر اختلفوا حتى يكاد يكفر بعضهم بعضا، لأن كل واحد منهم يقول لصاحبه هذا ليس بقرآن، أنت أخطأت في تلاوة القرآن، فيقول له صاحبه بل والله أنت الذي أخطأت، إنما تلقيته عن فلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني وقد كتبته عنه وتلقيته من فمه ولم أخرم من ذلك شيئا، فكادت أن تكون بذلك فتنة. وقد عبر عن ذلك أفضل تعبير وأحسنه حذيفة ابن اليمان الذي كسب الأجر في هذا الجمع، حيث إنه هو الذي اقترح أن يجمع القرآن أو بادر بعرض المشكلة على عثمان رضي الله تعالى عنه حتى يقوم بشيء تجاه هذا الاختلاف الذي يكاد يودي بالأمة الإسلامية. الروايات في هذا كثيرة جدا، ومن أوعب من ذكرها ابن أبي داود في كتابه المصاحف، فدعونا الآن نستمع ونقرأ ما كتبه ابن أبي داود في كتابه من الروايات في ذلك. تفضل أخ عصام. عاصم. قال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف: حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فرج أرمينيا. قال أبو بكر يعني الفرج الثغر وأذربيجان مع أهل العراق. فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن. نعم. فقال لعثمان بن عفان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير أن ينسخوا الصحف في المصاحف. وقال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا، وأمر بسوى ذلك في صحيفة أو مصحف أن يحرق، وقال غيره يخرق. قال الزهري: وحدثني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال: فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة، وألحقتها في صورتها. قال الزهري: واختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه. فقال النفر القرشيون: التابوت. وقال زيد: التابوه. فرفع اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوه التابوت، فإنه بلسان قريش. أحسنت. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان في ولايته، وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية وأذربيجان في غزوهم ذلك. قبل أرمينية وأذربيجان في غزوهم ذلك الفرج، ممن اجتمع من أهل العراق وأهل الشام ويتنازعون في القرآن، حتى سمع حذيفة من اختلافهم فيه ما ذعره. فركب حذيفة حتى قدم إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى في الكتب. ففزع لذلك عثمان وأرسل إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلي بالصحف التي جمع فيها القرآن. فأرسلت بها إليه حفصة. فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم. ففعلوا ذلك حتى كتب في المصاحف. ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف، وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به. فذاك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار. أحسنت. وأيضا مما ذكره ابن أبي داود في كتابه قال سويد بن غفلة: والله لا أحدثكم إلا شيئا سمعته من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سمعته يقول: يا أيها الناس، لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا، أو قولوا له خيرا في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا. فقال: أي عثمان، ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا. قلنا: فماذا ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف. فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. قال: فقيل: أي الناس أفصح وأي الناس أقرأ؟ قالوا: أفصح الناس سعيد بن العاص وأقرأهم زيد بن ثابت. فقال: ليكتب أحدهما وليملي الآخر. ففعل وجمع الناس القرآن على مصحف. قال علي: والله لو وليته لفعلت مثل الذي فعل. أحسنت. إذن تبين لنا بهذا أيها الأحبة القصة الحقيقية التي حملت عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أن يقوم بهذا الجمع الذي حمده الناس له، وهو أنه خشي أن تختلف هذه الأمة في قراءة القرآن وروايته وتلقي الأمة له عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون القرآن سببا لاتفاقهم لا سببا لوقوع الشقاق والاختلاف بينهم. وهذا ما حدث بفضل الله سبحانه وتعالى، حيث قام عثمان رضي الله تعالى عنه بهذا الجمع الذي سنتحدث عنه هذه الساعة. أيها الأحبة، كان هذا هو السبب. فمتى وقع هذا الجمع؟ كما يقول الحافظ بن حجر في الفتح، إنه وقع في أواخر عام 24 وأوائل عام 25 من الهجرة النبوية، من الهجرة النبوية، أي في أوائل خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هي اللجنة؟ كما تقدم في الروايات التي تلاها أخونا جزاه الله خيرا، اللجنة كانت مكونة من زيد بن ثابت، وزيد كان ركنا أساسا فيها، وذلكم لأنه هو الذي تولى جمع المصحف في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وللمزايا التي اجتمعت وتوافرت فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم اختير معه ثلاثة كلهم من قريش: الأول عبد الله بن الزبير، والثاني سعيد بن العاص، وكان من أفصح الناس، وقد ورد في الرواية ما يدل على ذلك، حتى قال عثمان رضي الله تعالى عنه للصحابة: من أكتب الناس؟ وفي رواية: من أقرأ الناس؟ كما في رواية ابن أبي داود، قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن ثابت. قال: فأي الناس أعرب، يعني أفصح وأشد علما بلغة العرب وأقوم على تأدية هذه اللغة؟ وفي رواية: أفصح، قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: فليملي سعيد وليكتب زيد، ليجمع بذلك بين خير كاتب وأفصح قائل، حتى يكون القرآن الكريم على أعلى درجات الحفظ والضبط والدقة والإتقان. هذا ما قام به عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقد اختار أربعة لكتابة المصحف. ولا يعني ذلك أن الصحابة كانوا بمعزل عن هؤلاء الأربعة، بل كان ذلك بحضور منهم ومشورة واجتماع، وكانوا يتلقون كل الصحف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشددون عليهم في ذلك، كما سيأتي معنا بيانه. ثم إن عثمان رضي الله تعالى عنه صنع منهجا لهذا الجمع. فما هو هذا المنهج الذي طلب أو صنعه عثمان رضي الله تعالى عنه ليتم به جمع المصحف؟ أولا أيها الأحبة، بدأ عثمان رضي الله تعالى عنه بأن خطب الناس، فقال: أيها الناس، عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تقرؤون تمترون في القرآن وتقولون قراءة أبي وقراءة عبد الله. يقول الرجل: والله ما تقيم قراءتك، فأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. يعني عزم على كل واحد عنده شيء من كتاب الله تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جاء به إليه، ليجمع القرآن الجمع النهائي. وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة. ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا فنشدهم: لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أملاه عليك؟ فيقول: نعم. يعني يسأل كل واحد: أناشدك الله، هل أخذت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيته منه، أو تلقيته من أحد سواه؟ فكل من كان معه شيء تلقاه من رسول الله شهد بذلك، فجمع من ذلك شيئا كثيرا. ثم إنه رضي الله تعالى عنه أرسل إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر، التي كان القرآن مستودعا عندها بعد وفاة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطلب منها أن ترسل بالمصاحف، كما تقدم في ذكر الرواية التي تلوناها في كتاب المصاحف لابن أبي داود. فأرسلت بالمصاحف على أن يعيدها عثمان إليها. ثم دفع عثمان رضي الله تعالى عنه هذا كله، ما جمعه من الصحابة والمصحف الذي ورثوه من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، دفعوه إلى هؤلاء الأربعة الذين يريدون كتابة المصحف كتابة واحدة. وقال لهم عثمان، قال للقرشيين الثلاثة عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم. ولأن قريشا كانت أفصح العرب، والناس يمكن أن تجتمع على لسان قريش، لأن قريشا كانت هي مولد العرب، يعني جميع العرب يريدون إليهم أو يفيدون عليهم في الحج، فكانت قريش تختار من لغاتهم ما هو أليق وأفصح وأبلغ وأجمل في السمع وعلى اللسان. والقرآن أول ما نزل نزل بلسانهم، وإنما زيد فيه أحرف أخرى من أجل التخفيف على الأمة لما اتسعت دائرة الداخلين في الإسلام من شتى القبائل، قبائل العرب. بعد ذلك أيها الأحبة، صنعوا منهجا في تلقي هذا القرآن، في كتابة هذا القرآن الكريم. هذا المنهج اتسم بالدقة المتناهية حتى يستوعبوا في كتابتهم لكلام الله سبحانه وتعالى كل ما ثبت في العرضة الأخيرة من أحرف في هذا القرآن الكريم. وذلك أنهم كانوا يكتبون الآية، يكتبون الآية كتابة يصلح أن يقرأ بها على أي حرف من الأحرف التي وردت عليها، ما دامت تحتمل ذلك، ما دامت تحتمل ذلك. وهذا كان بلا شك من دون نقد، وبطريقة يمكنهم بها أن يقرؤوه بأي حرف من الحروف الواردة في لغة العرب، مثل ما ذكرت لكم في أول هذه المحاضرات من قوله ملك، ملك وردت ثلاث مرات، ملك الناس ومالك يوم الدين وقل اللهم مالك الملك، وكتبت في المواطن الثلاثة بصورة واحدة ميم لام كاف، لكنها في سورة الفاتحة، لكنها في سورة الفاتحة لما كانت وردت قراءتها بملك ومالك كتبوا فيها ملك، ومن أراد أن يقرأها بالحرف الآخر جعل ألفا صغيرة فوق الميم ليقرأها مالك. أما قل اللهم مالك الملك فإنما قرأت هكذا عند جميع القراء، وكذلك قل أعوذ برب الناس ملك الناس. فكانت طريقتهم رضي الله تعالى عنهم أن الكلمة توضع بشكل يصلح أن تقرأ فيه على كل ما ورد فيها من الأحرف السبعة التي كانت في العرضة الأخيرة. فإن كان لا يمكن ذلك فإنهم رضي الله تعالى عنهم يكتبونها في مصحف من المصاحف التي نسخوها بحرف، وفي المصحف الآخر بحرف آخر. ودعونا نمثل على هذا بأمثلة يتضح بها المقام. فمثلا في قول الله تعالى ننشزها ثم نكسوها لحما، كتبت طبعا من دون نقط ومن دون ضبط، لأن هذا لم يكن موجودا عندها، بحيث تصلح لأن تكون ننشرها وتصلح أن تكون ننشزها، يعني تنطق بالراء وبالزاي. وكذلك أيضا فتبينوا، فتثبتوا، كتبت من دون أن يكون هناك نقط، يصلح أن تقرأ هكذا لأنها وردت على ذلك في الأحرف السبعة، ووردت على ذلك أيضا على القراءة الثانية في الأحرف السبعة، فتبينوا فتثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا. فقد كتبت بطريقة تصلح لهذا وتصلح لذاك. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ملك وننشزها وننشرها. أما إذا لم تكن لا يمكن كتابتها في موطن واحد بطريقة تصلح للحرفين، فإنها تكتب في أحد النسخ التي كتبها عثمان بحرف، وفي المصحف الثاني بحرف آخر، ليكون بذلك عثمان قد استوعب العرضة الأخيرة بجميع ما ورد فيها، مثل قول الله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه، فإنها كتبت في بعض المصاحف ووصى، وكتبت في بعضها وأوصى، يعني زيدت ألف بعد الواو الأولى. وكذلك في قوله وسارعوا إلى مغفرة، كتبت في بعض المصاحف وسارعوا كالمصحف الذي بين أيدينا، وفي بعضها كتبت سارعوا من دون واو، لأنها وردت هكذا ووردت هكذا. وكذلك قوله فلا يخاف عقباها في آخر سورة الشمس، ولا يخاف عقبها، كتبت في مصحف هكذا وفي مصحف هكذا. وبعد أن فرغ عثمان رضي الله تعالى عنه من كتابة المصاحف بعث بها إلى الأمصار، كتب عدد من المصاحف وبعث بها إلى الأمصار لتكون العمدة لكل الناس في سائر الأقطار. قيل إن عدد هذه المصاحف أربعة كما حكاه الداني وقال عليه أكثر الأئمة، مصحف بالمدينة، ومصحف لأهل الكوفة، ومصحف لأهل البصرة، ومصحف لأهل الشام. ثم الناس من بعد ذلك انتسخوا مصاحف لأنفسهم، كل يكتب من هذه المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الناس في الأمصار. وقال السيوطي المشهور إنها خمسة: مصحف للمدينة، ومصحف لمكة، ومصحف للكوفة، ومصحف للبصرة، ومصحف للشام. وبعث مع كل مصحف من هذه المصاحف الخمسة قارئا يعلم الناس القراءة على ضوء ما ثبت عند الصحابة من العرضة الأخيرة. فبعث مثلا، فجعل في المدينة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقرئ الناس المصحف المدني، وبعث إلى مكة عبد الله بن السائب ومعه المصحف المكي، وبعث المغيرة ابن شهاب إلى الشام يقرئ الناس بالمصحف الشامي، وبعث أبا عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في الكوفة المصحف الذي بعث به عثمان إلى الكوفة، وبعث عامر ابن عبد القيس إلى البصرة يقرئ الناس المصحف الذي بعث به عثمان إلى البصرة رضي الله عن هؤلاء جميعا. ثم الناس شرعوا بعد ذلك ينتسخون لأنفسهم نسخا من هذه المصاحف، فكان زبيد بن الحارث رضي الله تعالى عنه يتفرغ كل رمضان يأخذ المصحف الإمام الذي كان بالمدينة، فيعرض الناس عليه مصاحفهم، يقرؤون عليه من مصاحفهم وهو يتابع لهم ويقابل لهم في المصحف الإمام، حتى يتأكدوا من ضبط مصاحفهم وأنها موافقة للمصحف الذي كتبه أمير المؤمنين أو أمر بكتابته أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما هي مزايا هذا المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه؟ لا شك أنه تميز بمزايا عديدة، نذكر منها أولا أنه كتب على حرف واحد من الأحرف السبعة وهو حرف قريش وما يوافقه من الأحرف الأخرى، وما يوافقه من الأحرف الأخرى، فإذا كان هناك حرف يخالف حرف قريش لا يمكن اجتماعه مع حرف قريش، فإنه في هذه الحالة يطرح لئلا يحدث في الأمة اختلاف في تلاوة القرآن الكريم. فإن قيل كيف جاز لهم أن يتركوا القراءة بالأحرف التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يقرأ بها وأن يعلمها الأمة؟ قلنا الجواب على ذلك يسير، إنما نزل القرآن بهذه الأحرف السبعة تيسيرا على الأمة حتى لا يكون عليها مشقة في تلاوته، لأن العرب كانت لهم لغات ولهم طرائق في الكلام ولهجات، ولا تستقيم ألسنتهم بالقراءة على طريقة واحدة وعلى لهجة واحدة، فكان ذلك فيه من المشقة والعسر عليهم ما جعل الله سبحانه وتعالى يخفف عليهم وييسر عليهم هذا الأمر فأنزله على سبعة أحرف. فلما انتهت هذه الحكمة وذهب القوم الذين شق عليهم نزول القرآن على حرف واحد وصار بقاؤه على تلك الأحرف سببا للعسر والمشقة أو سببا للاختلاف والفرقة، وأن الأمة قد لا تستوعب هذه الأحرف السبعة، جاء عثمان فأزال تلك الأحرف وأبقى حرفا واحدا وما يوافقه من الأحرف الأخرى بما يحتمله رسم المصاحف. وهذا ما ذكره جماعة من أهل العلم وبينوا أن ترك مثل ذلك لا شيء فيه. ولذلك مثل ابن القيم مثالا عجيبا في هذا فقال: لو أن هناك طرقا كثيرة تؤدي إلى البيت، نقول البيت الحرام، وكلها تؤدي إليه، فجاء إمام المسلمين وأمر الناس ألا يسلكوا منها إلا طريقا واحدا، مع أنه يجوز لهم أن يسلكوا جميع هذه الطرق، قال: من أجل ألا يتصيدهم العدو، وألا يقعوا فريسة لقطاع الطرق، ولأمور أخرى ومصالح رآها إمام المسلمين. فإن منعه الناس عن أن يسلكوا تلك الطرق لا شك أنه تخفيف عليهم وتيسير، لأن في ذلك مصلحة لهم في العاقبة، وإن كان في الأصل يجوز لهم أن يسلكوا هذا الطريق وذاك الطريق والثالثة والرابعة والسابعة إلى آخره. فهذا تمثيل جيد يبين لنا الحكمة التي من أجلها اطرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم القراءة بالأحرف السبعة التي لم توافق العرضة الأخيرة ولم تكن مناسبة للكتابة مع حرف قريش. الميزة الثانية من مزايا جمع عثمان إهمال ما نسخت تلاوته، كل ما نسخت تلاوته فإنه لم يكتب في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، حيث إنه كان يوجد في مصاحف الصحابة التي بأيديهم بعض ما نسخت تلاوته. الاقتصار على ما ثبت في العرضة الأخيرة، الاقتصار على ما ثبت في العرضة الأخيرة، لأنها هي العرضة التي استقر عليها كتاب الله سبحانه وتعالى. الرابع الاقتصار على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإلغاء ما لم يثبت. وفي قولنا قبل قليل الاقتصار على ما ثبت في العرضة الأخيرة، من هنا ظهر ما يسمى عند العلماء بالشاذ، الشاذ من القراءات. أتدرون ما هو الشاذ؟ الشاذ أيها الأحبة هو ما لم يثبته الصحابة في جمع عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه يسمى شاذا ولو كان إسناده صحيحا. لماذا؟ لأن الصحابة لم يتفقوا على وضعه في المصحف الأخير الذي كتب بمحضر من الصحابة وبإجماع منهم. ولذلك تقرأ مثلا في صحيح البخاري أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقرأ سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ولا يقول وما خلق الذكر والأنثى، وإنما يقول والذكر والأنثى، ويستغرب رضي الله تعالى عنه من الناس كيف يقرؤونها وما خلق الذكر والأنثى، لأنه تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وكذلك ابن مسعود ثبت عنه أنه كان يقرأها والذكر والأنثى. لكن هذه القراءة مع صحة إسنادها تعتبر عند العلماء شاذة، لأنها لا توافق الرسم والمصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن هنا خرج ما يسمى عند العلماء بالشاذ، وهو الذي صحت روايته أو لم تصح، لكنه في الجملة لم يوافق المصحف العثماني الإمام الذي جمع عثمان عليه الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الخامس من مزايا جمع عثمان رضي الله تعالى عنه أن المصحف الذي كتبه كان مرتب الآيات كما كان مصحف أبي بكر مرتب الآيات أيضا، لكن مصحف عثمان قد اتفق الناس أيضا على أنه مرتب السور وليس مرتب الآيات فقط بل مرتب السور. أما مصحف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه كان مرتب الآيات باتفاق، واختلف هل كان مرتب السور أو لم يكن كذلك، سنبين ذلك في الدرس القادم، لكنهم اتفقوا على أن مصحف عثمان كان مرتب الآيات ومرتب السور. إذن يأتينا سؤال: ما الفرق بين هذين الجمعين، جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ نعم أستاذنك، سأستعرض مجموعة من الرسائل إذا سمحت لي. بارك الله فيك. هذا الأخ الكريم أوس من الولايات المتحدة يسأل فضيلة الشيخ ويقول: ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد كتاب الوحي ألقي الدوات الحديث إلى آخر الحديث. فهل يدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام تعلم الكتابة والقراءة بعد نزول الوحي؟ لا، الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، قال الله عز وجل ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالثابت الذي عليه عامة علماء الأمة خلافا لبعض من شذ منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، لكن لا يعني ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد لا يعرف، أو أنه عليه الصلاة والسلام قد يعرف الكلمة أو الكلمات التي تكتب، فإن هذا لا ينفي وصف الأمية عنه صلى الله عليه وسلم. وقد يكون ذلك من تفضيل الله سبحانه وتعالى إياه أن يعرف بعض الكلمات التي تقرأ أو تخط، وهذا موجود حتى عند بعض العامة الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، تجد أنه أحيانا يعرف رسم الكلمة الفلانية وغير ذلك، وهذا كله من باب الاحتياط لكتاب الله سبحانه وتعالى حتى لا يقال إن محمدا انتسخه من الكتب الماضية، فمحمد أمي لا يقرأ ولا يكتب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما الفرق فضيلة الشيخ بين الأمي والعامي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لكنه ليس عاميا. نعم، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. نعم. أما العامي فهو الإنسان الذي يكون محدود العلم وقليل المعرفة، فهذا يسمى عاميا، لم يتعلم ولم يتفقه. ولذلك نحن نرى مثلا بعض الناس قد يكون أعمى وهو من أعلم الناس، فهذا يقال فيه إنه أمي من حيث أنه لا يعرف القراءة والكتابة، لكنه يعتبر عالما وإماما يرجع إليه في سائر أنواع الفنون. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم أبو جهاد من سوريا يقول: ما هو المحكم وما هي آياته، ما هو المتشابه وما هي آياته، وما هو المختلف بين الكتاب والسنة وما هي آياته؟ لدينا درس عن المحكم والمتشابه بإذن الله سبحانه وتعالى، فلينتظرنا الأخ. ونقول هذا لسائر الإخوة، إذا لم يكن السؤال في موضوع الدرس أو المحاضرة فإننا نتمنى منهم أن يتريثوا حتى يستمعوا إن شاء الله إلى بقية الدروس في علوم القرآن، فستأتي وافية إن شاء الله في مقصودها. نعم. أم عبد الله ليلى أبو دالية من الجزائر تقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، كيف نرد شبهة أن جمع القرآن في عهد أبي بكر يمكن أن يكون فيه زيادة من المنافقين أو غيرهم أو نقص، كما وجدوا آخر آية التوبة عند واحد من الصحابة؟ هذا الكلام لا يمكن أن يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الصحابة إنما أخذوا تلك الصحف المفرقة في عهد رسول الله فجمعوها وتثبتوا منها بما هو موجود عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقبلون شيئا إلا بشهادة رجلين عدلين، وكانوا يتثبتون من ذلك غاية التثبت. ثم إن الذين فعلوا ذلك هم خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الأمة قد اجتمعت على هذا، وقد عصم الله الأمة أن تجتمع على ضلالة. ثم إن المنافقين أرعن وأسفه من أن يكونوا حريصين على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى جمعه. ثم إن القرآن قد استوعبه الصحابة حفظا، يعني لا تظني يا أختي ولا يظن أحد من المشاهدين أن القرآن لم يكن مجموعا إلا في تلك الرقاع وفي تلك اللخاف والصحف الموجودة المبثوثة، لا، لم تكن تقبل ورقة مكتوبة أو أديم فيه شيء من القرآن إلا أن يكون هناك من يحفظها، ولا شيء مما حفظ في الصدور إلا أن يكون هناك شيء مكتوب يؤيده. ولذلك زيد بن ثابت ماذا يقول في هذه الآيات؟ قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آيتين ولم تكن موجودتين عندي، حتى جاء بها أبو خزيمة أو خزيمة على اختلاف الروايات في هذا. معنى ذلك ماذا؟ أنهم كانوا يحفظون هذه الآيات ويتقنونها، وقد جمعوا القرآن كله في صدورهم رضي الله تعالى عنهم، لكن من شدة تحريهم وضبطهم أنهم لا يعتمدون على المحفوظ ولا يعتمدون على المكتوب كلا على حدة، بل يؤيدون هذا بهذا. وإذا جاءهم كل واحد بشيء قالوا له: إيتي بشاهدين يشهدان على أن هذا قد كتب بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى مدى التثبت. فكيف يمكن لأحد أن يزيد في القرآن شيئا؟ ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد استوعبوا القرآن وعرفوه لفظا ومعنى، فمن الذي يطيق أو يستطيع أن يزيد فيه حرفا؟ وهل يمكنه ذلك؟ كلا والله لا يمكنه ذلك. لو اجتمع الإنس والجن على أن يزيدوا في القرآن حرفا واحدا، بل أن يغيروا في تلاوة ما هو ثابت من حروفه، لما قدروا على ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه، فلا يطيق أحد من البشر كائنا من كان أن يزيد فيه أو يغير منه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نكتفي بهذا القدر ونعود إلى جزاك الله خير. الفروق الشيخ، نعم. وصلنا إلى الفروق بين جمع أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. نلخص هذه الفروق في هذه النقاط. أولا، الذي بعث أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على الجمع هو أنه خشي أن يذهب القرآن الكريم بذهاب حملته في حروب الردة، لأن القتل استحر في القراء، فخشوا أن يذهب القرآن بذهاب الحملة، وإلا فالقرآن كان موجودا، لكنهم أرادوا أن يجمع وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرين موجودين. وأما عثمان رضي الله تعالى عنه فالباعث على جمعه هو كثرة الاختلاف في قراءتهم للقرآن الكريم، فخشي أن يؤدي بهم ذلك إلى الشقاق والفرقة والاختلاف. هذا أولا. ثانيا، جمع أبي بكر الصديق يشمل الأحرف السبعة الثابتة في العرضة الأخيرة، أما عثمان فإنه جمعه على ما يوافق حرف قريش مع تجريده حتى يحتمل أحرفا أخرى، فجعل العمدة والركن الأساس حرف قريش، ما وافقه فإنه يجعل الكتابة محتملة لحرف قريش ولحرف غيرهم، وما خالف حرف قريش بحيث لا يمكن أن يجتمع مع حرف قريش فإنه قد اطرحه رضي الله تعالى عنه حتى يكون الناس كلهم على بينة في هذا الأمر. الثالث، أن أبا بكر لم يلزم الناس بما جمع بخلاف أو باتباع المصحف الذي جمعه، بخلاف عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه ألزم الناس باتباع المصحف الذي كتبه رضي الله تعالى عنه وأمر بجمعه، بل إنه أمر بإحراق سائر ما عند الناس، وجمعت المصاحف التي بأيدي الناس متفرقة في الأمصار، حتى التي كتبها أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعت ثم مزقت أو أحرقت. إذن ألزم عثمان رضي الله تعالى عنه، ولذلك منعت القراءة بما نسخ من الأحرف السبعة ولم يثبت في العرضة الأخيرة، وظهر ما يعرف كما بينا قبل قليل ما يسمى بالقراءة الشاذة، وهي نوع من القراءة يصح سندها لكنها لم تثبت في المصحف العثماني. أيضا من الفروق، جمع أبي بكر كان مرتب الآيات، ووقع الخلاف في السور هل كانت مرتبة في عهد أبي بكر أو لا، أما في عهد عثمان فقد اتفق الناس على أنه على الحالة التي ورد علينا مرتب الآيات والسور. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى موقف الصحابة مما فعله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد أن أنفذ عثمان المصاحف إلى الأمصار أمر بإحراق جميع المصاحف التي بأيدي الناس، وقال لهم إني صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم. فقام كل أمير في كل مصر من الأمصار وأنذر الناس وأخبرهم، من كان عنده شيء من المصاحف سواء تلقاه عن رسول الله أو تلقاه عن أصحاب رسول الله فليأتي به. فجمعت جميع المصاحف وأضرمت فيها النار أو مزقت ومحيت ولم يبق منها شيء حتى يجتمع الناس على إمام واحد ولا يختلفوا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ماذا كان موقف أصحاب رسول الله من هذه السياسة الراشدة من أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه؟ كان موقفهم الاستحسان والموافقة والتأييد لعلمهم بحسن العاقبة في الأمر الذي فعله أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: فرأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: أحسن والله عثمان، أحسن والله عثمان. فإن هذه أيها الأحبة من السياسة التي يتخذها الإمام، ويكون فيها تفويت بعض المصالح، لكن فيها في العاقبة إدراك مصالح أعظم ودرء مفاسد أكبر من ما يتوقع الناس. وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. وقال: لم ينكر من ذلك منهم أحد، لم ينكر ذلك منهم أحد. وقال علي كما سمعنا قبل قليل في الرواية التي قرأ عاصم: لا قال علي: لا تقول في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. وهكذا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وافقوا عثمان على ما صنع، إلا ما ثبت عن ابن مسعود أنه خالف في ذلك، فإن عبد الله بن مسعود خالف أول الأمر. وسبب مخالفته ليس أنه أنكر الجمع ولا أنكر الطريقة ولا عتب عليهم أنهم أثبتوا شيئا لا يريد إثباته أو فعلوا شيئا لا يريد فعله، ولكنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه استنكر أنهم اختاروا زيدا وهو أكبر من زيد وأسن منه، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته، وقال: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأمر بأن يقرأ عليه القرآن، وكان يقرئ الناس القرآن في عهد عثمان، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك استنكر ابن مسعود هذا الأمر، وحتى إنه خطب الناس على المنبر وقال: يعني كيف يبعد مني هذا الأمر أو أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاها رجل؟ والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر، يعني زيد بن ثابت. يقول: كيف يولى هذا الأمر زيد بن ثابت وأنا قد كنت مسلما وهو لا يزال في ظهر أبيه؟ وهذا يا إخواني يحمل على يعني الغضب من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأنه كان يتوقع أنه من أولى الناس بهذا، ولكنه رضي الله تعالى عنه بعد ذلك رضي وتابع الجماعة وقبل ما قبلوه. وحتى إن الزهري قال: فرأيت جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكروا ما قاله ابن مسعود ولم يرضوه. ولا يعني يا إخواني أن يولى زيد بن ثابت هذا الأمر أنه أفضل من ابن مسعود، لكن زيد بن ثابت لا شك أنه كان أكثر كتاب الوحي كتابة للوحي، وهو الذي تولى جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، وكان شابا وكان ذكيا المعيا لا يخفى يعني عليه شيء. ولا يعني تقديمه في هذه المسألة أنه أفضل من غيره، بل غيره قد يكون أفضل منه، لكنه رضي الله تعالى عنه قد تميز في هذا الجانب وصار له القدح المعلى فيه رضي الله تعالى عنه. الحاصل أيها الأحبة أن ابن مسعود لم ينكر الجمع ولم ينكر الطريقة ولم يخالف في شيء من ذلك، إنما كان أنكر رضي الله تعالى عنه أن يكون أن يقدم غيره عليه في هذا الباب، ثم إنه رضي الله تعالى عنه رضي بما رضي به الجماعة وتابع. نعم. أيضا ابن مسعود حرص منه رضي الله عنه على أن يكون من أهل ذلك الميدان، وعلى أن يحقق شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بأن يقرأ بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومدح تلاوته وقال: والله لقد تلقيت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم نيفا وسبعين سورة تلقيتها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر عن نفسه أنه ما من آية يحفظها إلا ويعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كان يعلم أحدا أعلم منه بكتاب الله تبلغه الإبل لرحل إليه. فكان يريد أن يشارك في هذه المهمة لأنه كان أحق بها، كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم راعوا أمرا آخر لم ينتبه له عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. أيضا مما حصل لابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان ينكر أن تكون المعوذتان من القرآن، وكان يرى أنهما تعويذتان مما يتعوذ به الناس ولكنهما ليس من القرآن، والصحيح الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطبق عليه الناس وثبتت به الأحاديث واستقر عليه الأمر أنهما من سور القرآن الثابتة، قد ثبتت بذلك أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذين تلقوا عنه القرآن كانوا يقرؤون بها ويعدونها من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن ابن مسعود لم يكن ينكر أن تكون وحيا، إنما كان ينكر أن تضم إلى القرآن لأنه يرى أنها من التعويذات التي يتعوذ بها المسلم وليست من القرآن. الصحابة كلهم خالفوه واستقر الأمر على ذلك إلى يومنا هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نتوقف هنا لفاصل قصير ثم نعود إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله. أخوتنا الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير ونسعد بعده باتصالكم وتواصلكم معنا من خلال أرقام الهواتف والموقع الإلكتروني التي تظهر أمامكم على الشاشة. فاصل قصير نعود بعده إليكم فتابعونا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم 2. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرة ثانية أهلا ومرحبا بكم إخوتنا أينما وحيثما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم. بقي معنا فضيلة الشيخ، قبل الفاصل توقفنا عند النوع الثالث وهو الجمع بمعنى التسجيل صوتيا، وهو أمر يعتبر حديث نسبيا. نتطرق إلى هذا المحور ومعنى اتصالات نأخذها إن شاء الله تعالى بعد أن نأتي على هذا المحور. نعم، النوع الثالث هذا لم يكن موجودا في الأمة الإسلامية إلا في القرن الأخير، حيث إنه من ضمن ما اكتشف الناس هذا التسجيل الصوتي، فالمسلمون تداعوا إلى تسجيل القرآن صوتيا، فسمي هذا التسجيل جمعا للقرآن بطريقة لم تكن مألوفة للمسلمين من قبل. ذلكم أيها الأحبة أن القرآن كما تعلمون يتلقى، أو تلاوة القرآن تتلقى من المصحف ومن الشيخ، ولا بد من اجتماع الاثنين، فلا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن من مصحف لم يتلقه من شيخ، ولا يجوز لشيخ أن يقرأ شيئا من القرآن من عند نفسه دون أن يرجع إلى المصحف، فلا بد من اجتماع هذين على ضبط القرآن وتلقيه. فجاء التسجيل الصوتي الذي يمكن به نقل القرآن الكريم نقلا صوتيا يسمعه كل إنسان في كل مكان، ويمكن أن يتلقى منه القرآن كما تلي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بداية هذه الفكرة تبنتها الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم بمصر عام 79 و300 وألف من الهجرة النبوية. طرحت هذه الفكرة، وكان ذلك باقتراح من رئيس هذه الجمعية وهو الشيخ لبيب السعيد، وكتب هذا الاقتراح وطريقته، ثم دعي كبار القراء في ذلك الوقت لتلاوة القرآن صوتيا، وأول من بدأ تسجيل القرآن صوتيا هو كما يذكر لبيب السعيد في كتاب أخرجه بهذا الخصوص هو الشيخ محمود خليل الحصري، حيث سجل القرآن برواية حفص عن عاصم، وسجله أيضا برواية الدوري. وأيضا كان من ضمن الخطة أن يقرأ جمع آخرون من القراء المشهورين كعبد الفتاح القاضي ومحمد صديق المشاوي وغيره مصاحف أخرى بروايات أخرى، ولكن ذلك لم يتم في ذلك المشروع بالذات. ثم تتابع الناس من بعد ذلك على تسجيل القرآن صوتيا، سواء كان ذلك في وزارات الإعلام في العالم الإسلامي، أو انتهى المطاف أخيرا إلى مجمع الملك فهد في المدينة النبوية الذي تولى العناية بالمصحف طباعة على الورق وتسجيلا صوتيا. ومنذ 20 عاما وهذا المجمع يطبع المصحف طباعة على ورق فاخر، حيث طبع إلى الآن أكثر من 100 مليون نسخة من المصحف مع التراجم إلى عدد كبير من لغات العالم الإسلامي، وسجل أيضا بأصوات جمع من المقرئين كما هو معروف لدى الإخوة المستمعين. واستمرت هذه السنة في المسلمين، وهي لا شك فتح عظيم. يقول بعض الكاتبين في ذلك إن سبب هذا الجمع ومصدره هو أن اليهود طبعوا نسخة من المصحف محرفة في ألمانيا، ثم بعثوا بها على باخرة إلى بلاد المسلمين لتنشر في مساجدهم وبينهم، حتى يحصل بين المسلمين بلبلة في ذلك. فعلم المسلمون بذلك واجتمعوا على عدم استقبال هذه المصاحف وإحراقها، وحصل من وراء ذلك أن فكروا في جمع القرآن صوتيا حتى لا يمكن لأحد أن يفكر في العبث بكلام الله جل وعلا. بعد هذا أيها الأحبة، من هذا الدرس ومن هذه القناة المباركة ندعو إلى جمع الرابع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره لإخواننا القائمين على قناة المجد للقرآن الكريم أو قناة المجد العلمية، وهو تسجيل القرآن تسجيلا مرئيا، ونسميه المصحف المرئي، بحيث يؤتى بالقراء المتقنين المعروفين بجودة التلاوة وربطها ليقرأوا القرآن بالروايات المختلفة قراءة مسموعة مرئية، فيكون النفع بذلك أكبر والعناية بذلك أشد وأتقن من مجرد السماع الصوتي، إذ أن بعض صفات الحروف لا يكاد الإنسان يميزها ويعرفها إلا بالرؤية، مثل الإشمام، والإشمام في قول الله تعالى لا تأمن، فإنه لا يمكن أن يسمع بالأذن وإنما يرى بالعين. وكذلك طريقة إخراج المدود والغنن والحروف، هذا إذا رآه المشاهد انتفع به واستفاد منه وكان أبلغ في التعلم والتعليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهذه الفكرة من يقوم بها ومن ينشرها في الأمة ومن يعمل على تحقيقها، حتى ينتفع الناس بكلام الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الجمع هو الجمع الرابع من ما حصل للقرآن الكريم من الجموع، نسأل الله يحقق ذلك. اللهم من هناك فضيلة الشيخ جمع على ملفات صوتية أقراص مدمجة، هذه تسجل في من ضمن الجهود التي بذلت لحفظ هذه نفس الجمع الصوتي. عاد طريقة حفظه إما أن يكون على شريط الكاسيت أو طيب. على أي شيء آخر، لكن بالمناسبة الجمع الصوتي قد يقال كيف يبث للناس، نقول إما على أشرطة فيديو يوزع للناس بحيث المرئي الجمع المرئي، أو يكون على أشرطة دي في دي، فإن الشريط الواحد منها يستوعب كمية هائلة جدا من الصوت والصورة في نفس الوقت، بل يمكن أن يجمع القرآن كله في قرص واحد يحمله الإنسان معه في جيبه ويشاهده في أي مكان يحل فيه. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ونفع بما قلت. نتلقى صلاة الأخوة. أبو عبد الله من الإمارات، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. جزاكم الله خير، غفر الله لكم والمشايخ ووفقكم في كل خير. جزاك الله. عندي صراحة اقتراح وسؤال. الاقتراح هو إذا ممكن من إدارة القناة برمجة أو ترجمة الدروس في الإعادة باللغة الإنجليزية أو حسب وجه نظر الإدارة. السؤال هو سماحة الشيخ، أنا أسمع الأحرف السبعة على حرف، فهمي يذهب إلى الأحرف الأبجدية، فلو تكرم الشيخ شرح هذه المسألة، ما هو الحرف وهي الأحرف السبعة الأخرى، غفر الله لكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا أخي الكريم أبو عبد الله. نأخذ اتصال أبو أدي من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير، عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. أخي الكريم جزاكم الله خير على هذا البرنامج وعلى هذه القناة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع حفظ بكم ونجعلها في موازين حسناتكم. أبو عديم لو سمحت حفظ صوت الجهاز الله خليك. تفضل. أي نعم. شيخنا المبارك بارك الله فيك، قضية الأمية معي يا شيخ؟ معك. تفضل. نعم. أقول قضية الأمية. نعم. أخذ كثيرا من الناس في هذا العصر عند تغير كثير من الفهم أن وصف الأمية وصف عيب، مع أن الأمية هي وصف لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فهي وصف شرف وليست وصف عيب أو قذف الإنسان. فقد كما تفضلتم أن الإنسان قد لا يقرأ ولا يكتب ويكون عالم من العلماء، بينما ربما يكون قارئا كاتبا لكنه جاهل من الجهال. وبذلك المصطلح الآن اللي هو قضية محو الأمية أشاع عند الناس فكرة أن الذي لا يقرأ ولا يكتب هو أو أن الأمية وصف عيب في الإنسان، فيحتاج إلى إزالة هذه الأمية ومحوها من الناس. وكما قال بعض العلماء وبعض المشايخ يفضل أن يقال محو الجهل أو تعليم القراءة والكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه عز وجل بالأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فهل من تعليق يا شيخ على هذه العبارة؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. شكرا أخي الكريم. نستمع إلى إجابة الأخ أبو عبد الله. فضلت الشيخ الأخ أبو عبد الله طبعا يقترح أن يترجم هذه الدروس، هذا طبعا هذه فكرة مطروحة إن شاء الله تعالى يعمل على تحقيقها إن شاء الله تعالى. نسأل الله يوفق الإخوة القائمين على تحقيق ذلك وغيره مما ينفع الناس. أما بالنسبة لموضوع الأحرف السبعة، فنحن وعدنا الإخوة السائرين في الدروس الماضية إلى أنه ستكون هناك درس مستقل حول هذا الأمر، وأنا أبين للأخ أن الأحرف السبعة ليست كما يتوقع أنها سبعة حروف من حروف التهجي، وإنما المقصود أن يقرأ بالآية أو بالجملة أو الكلمة من كلمات القرآن على سبع لغات من لغات العرب أو طرائق من الطرائق التي ذكرها أهل العلم في تلاوة القرآن التي أنزل عليها. وسيأتي إن شاء الله تفصيل لذلك، يعني يعرف به الأخ والإخوة جميعا معنى قولنا الأحرف السبعة. لكن ينبغي أن يميزوا أيضا بأن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع المشهورة بين الناس اليوم. أما ما ذكره الأخ أبو أديب فهو اقتراح جيد، يعني الأمية ليست وصف عيب بإطلاق، لكنها يعني حسب اصطلاح الناس في كل زمان، فالناس يقصدون بها في هذا الزمان الأمية يعني كون الإنسان غير متعلم، يسمون غير المتعلم أميا، بينما الأمية تطلق في الحقيقة على من لا يعرف القراءة والكتابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، ففسر الأمية بقوله لا نحسب ولا نكتب، وليس معنى ذلك أننا أمة جاهلة، بل هذه الأمة هي أعلم الأمم وأكثرها تقدما في العلم، وهذا العلم الذي وصل للأمم الأخرى إنما جاءهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة. فاقتراح الأخ في أن يغير مسمى محو الأمية إلى مدارس تعليم القراءة والكتابة أنا أعتبره اقتراحا جيدا وينبغي العمل عليه. جزاك الله خيرا على اقتراح. شيخ محمد، يعني هي لا شك يعني صفة كمال وشرف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تدل على نبوته وهي إعجاز. نعم. كيف يأتي هذا النبي الذي لا يعرف ولا يقرأ بهذا الكتاب الله عز وجل عن طريق الوحي، فهي في غيره يعني قد تكون يعني مصدر أو صفة سيئة بأن لا يعرف القراءة. ديننا حث على القراءة، حث على طلب العلم والكتابة، وقد تكون صفة نقص يعني في الإنسان الذي لا يقرأ أو لا. بالمناسبة نحن لا نعترض على أن أيضا الجاهل قد يسمى أيضا يعني أميا، لكن يقول لأن كلمة الأمية تحتمل هذا وهذا، لماذا لا نعدل إليها نعدل عنها إلى شيء لا يحتمل إلا المعنى المراد، وهو أن هؤلاء الناس لا يعرفون القراءة والكتابة. أما الأمي فقد يكون أميا عالما وقد يكون أميا جاهلا. فلما كانت الكلمة محتملة بهذين المعنيين قال إن الأولى أن يورد أو يذكر أو يصطلح على كلمة أخرى. وعلى كل لا مشاحة في أمور الاصطلاح، لكن ما ذكره في نظري وجيه وينبغي العمل عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما توجيهكم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن نسيان شيء من القرآن قبل أن يبلغه، فإذا بلغه فإنه يمكن أن يطرأ عليه شيء من النسيان، وليس هذا النسيان الدائم، ولكنه بمعنى الفوات البشري، كون الإنسان تفوت عليه الآية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فيرتج عليه في الآية، بمعنى أنه ينسى الآية فيطلب من الصحابة أن يفتحوا عليه، كما حصل منه ذلك في إحدى صلواته فلم يفتح أحد من الصحابة عليه فانفتل من صلاته فقال أليس فيكم أبي، وعجب أن لا يكون أبي قد فتح عليه تلك الآية. إذن فالنبي معصوم في أن ينسى شيئا من القرآن قبل التبليغ. أما إذا بلغ القرآن فكتب وحفظ الصحابة ووعوه فإنه يمكن أن يطرأ عليه النسيان، وليس هذا النسيان نسيانا دائما بمعنى أن يذهب من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يذكر منه شيئا، ولكنه النسيان الطارئ الذي يرد على كل قلب، وهذا للدلالة على بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يطرأ عليه ما يطرأ على سائر البشر عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هنا أسئلة من الأخوة الحاضرين، تفضل أخي الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم. قبل السؤال تعقيب على وتأكيد لكلام الأستاذ جزاه الله خير على أن اليهود يحاولون أن يبثوا الفرقة بين المسلمين بالمصاحف التي ينسخونها ويبيتونها مغالطة، والآن الدعوة إلى العامية هذا يعتبر أيضا من الإفساد بين المسلمين لإبعادهم عن القرآن، لأن القرآن نزع عربيا لسان عربي مبين. إذن هذا الأمر يحتاج إلى توضيح وتأكيد على الفرق بين الأمية والعامية، حتى نعرف أن العامية التي يدعو إليها أعداء الإسلام ليبعدوا المسلمين عن قرآنهم وعن دينهم بهذا الأمر. نأمل من فضيلة الشيخ يعني تعليق على فضيلة الشيخ. عناية المسلمين بكتاب الله عز وجل ترتبط ارتباطا أكيدا بعنايتهم بهذه اللغة العربية الفصيحة التي نزل بها كتاب الله عز وجل، وهذه العناية توجب أو تلزم أن يتعلمها الإنسان وأن يقرأها وأن يحاول قدر ما يستطيع أن يتحدث بها ويتخاطب بها ويعلمها لأجياله ولأولاده ومن يعول. تعليقكم فضيلة الشيخ. لا شك أن أعداء المسلمين يتمنون أن يزيحوا الناس عن كتاب ربهم بإثارة مثل هذه التصرفات التي يفعلونها، مثل الدعوة إلى إحياء اللغات العامية واللغات الميتة في الأمة الإسلامية، والدعوة إلى الكتابة بالحروف اللاتينية وغيرها من الدعوات. وقد تولى وزر ذلك بعض المستشرقين وبعض المستغربين من المسلمين نسأل الله العافية والسلامة. ولكن نحن نبشرك ونبشر كل مسلم على وجه الأرض بأن جهودهم ستبوء بالفشل، لأن الله جعل هذا الكتاب عصمة لهذه اللغة، فلن تموت هذه اللغة بإذن الله جل وعلا، لكن يجب على المسلمين أن ينتبهوا لمكايد أعدائهم فلا ينخدعوا بها، ويعلموا أن مرادهم بما يفعلونه هو صرفهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا أدل على ذلك يا أخي، انظر إلى الأمة التركية كانت تكتب حتى لغتها التركية بالحروف العربية، وكان ذلك يجعلهم يقرؤون الحروف العربية والكلام العربي لأن الحروف كانت متفقة، وكان يسهل عليهم حتى قراءة القرآن الكريم. أما الآن فتجد كثيرين من هؤلاء المسلمين الذين صرفوا إلى حروف أخرى بعيدة عن الحرف العربي لا يستطيعون حتى قراءة القرآن الكريم بسبب أن حرفهم قد اختلف عن الحرف العربي. فهذا من مكائد الأعداء بلا شك، وعلى المسلمين أن ينتبهوا لهذه المخاطر ويحذروا منها أشد التحذير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سنأخذ مجموعة من الأسئلة الآن وستكون إن شاء الله الإجابة مختصرة فضيلة الشيخ لأن مجموعة كبيرة جدا. هذه الأخت محبة السنة من سوريا تقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل نأخذ من قضية إحراق عثمان رضي الله عنه للمصاحف جواز دلالة على جواز حرق أوراق المصاحف التالفة التي لا يمكن القراءة منها؟ نعم لا شك في ذلك، يعني أي مصحف يتلف عند الإنسان فإن الإنسان أن يحرقه، لكن شريطة أن يضعه في مكان طيب وطاهر بحيث لا يدنس ولا يكون مع الأقدار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم عاطف من مصر يقول ما رأيكم فضيلة الشيخ بمن يقرأ القرآن بلكنة وطنه كما يقلب الضاد ضاء وما شابه ذلك كمن يقرأ مثلا والضالين ولا الضالين؟ نعم نقول يا أخي من قرأ القرآن بأي طريقة مخالفة للطريقة التي ثبت بها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا مما ينهى عنه الإنسان، كالذين يقرؤون مثلا الضاد زايا أو الثاء سينا أو غير ذلك، ويجب على كل مسلم مستطيع أن يقرأ القرآن بطريقته التي نزل بها وعلمها الناس، ولا يجوز لأحد أن يغير. أما ما ذكرته بالنسبة للضاد والضاء فإن كثيرين من أهل العلم قد تسامحوا في ذلك خصوصا بالنسبة للعامة ولمن لا يستطيع التفريق بين الحرفين، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل المردينية وذكره ابن كثير رحمه الله تعالى لما بين الحرفين من التشابه الكبير والتقارب في المخرج، فهذا يتسامح فيه. أما غيره من الحروف كقلب الثاء سينا مثلا والضاء مثلا زايا أو نحو ذلك فهذا لا يجوز لمن يقدر على ترك مثل هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ الحضرمي من المغرب يقول فضيلة الشيخ لقد سمعت في درس مضى بأن سورة الأحزاب كانت أكبر من سورة البقرة لكن ضاع منها الكثير بسبب النسخ، فكيف ذلك ونحن نعرف أن القرآن محفوظ من الله عز وجل؟ النسخ الذي ورد على سورة الأحزاب يذكره العلماء من باب نسخ التلاوة، يعني نسخت تلاوته ورفعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أنه ذهب على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغهم إياها كاملة. فقد ورد عن أبي بن كعب أنها كانت تعدل سورة البقرة من طولها لكنها قد رفعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبين إن شاء الله عندما نأتي إلى موضوع النسخ أن مما ينسخ تلاوة فيذهب فلا يبقى منه شيء لا في السطور ولا في الصدور، والله أعلم. نعم هي يعني ذهبت بسبب النسخ وليس بسبب الضياع. أي وليس بسبب الضياع. فالكلمة التي عبر بها الأخ ليست يعني صحيحة في محلها. بعضهم يظن فضيلة الشيخ أن النسخ هو الكتابة ذهبت بسبب تداول الكتابة الأكثر. لا النسخ المقصود به الرفع والإزالة. نعم. نعم. هذا الأخ الكريم محمد بوجدار من الجزائر يقول فضيلة الشيخ ما أكثر الرواية التي كان يقرأ بها الصحابة قبل أن يجمع عثمان رضي الله عنه؟ ما ندري ما هي الرواية التي كانوا يقرؤون بها، لكنها لا تختلف يعني أو ليست شيئا غير الذي نقرأ به باختلاف الروايات الموجودة عندنا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وكان كثير من أهل العلم يستحبون قراءة نافع لأنها كانت قراءة أهل المدينة الذين كان الصحابة متوافرين فيها. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ الكريم أشرف كمال من مصر يقول جاء فضيلة الشيخ في سورة الحديث في سورة الحديد برواية قالون عن نافع المدني قول الله تعالى ومن يتولى فإن الله الغني الحميد، أما في رواية حفص ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، فما تقولون في سورة؟ هذه الاختلاف هو الذي حصل مما ذكرناه قبل قليل في طريقة عثمان في جمع المصاحف، إن كان يمكن حملها على كتابة واحدة كتبت كتابة واحدة وجردت حتى تحتمل القراءتين، وإن لم يمكن وكانت ثابتة في العرضة الأخيرة فإن عثمان يكتبها في مصحف بطريقة أو بوجه ويكتبها في المصحف الآخر بالوجه الآخر. أحسن الله. هذا الأخ الكريم نيبال من سوريا يقول: من هو الصحابي الرابع في لجنة الجمع بعد سعيد بن عاص جزاكم الله خير؟ الحارث ابن هشام، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم أحسن الله إليك. الأخ الكريم محمد من ألمانيا يقول: هل الكتابة الموجودة في القرآن الكريم توقيفية؟ يعني هل هي عن طريق الوحي مثل إضافة الألف في مالكي؟ هل إيش؟ الكتابة الموجودة في القرآن الكريم توقيفية. نعم. يعني هل هي عن طريق الوحي مثل إضافة الألف في مالكي؟ ما كتب في من ذلك وأثبت فلا شك أنه مما أوحي به، لكن طريقة الرسم هذا مما أجمع عليه الصحابة، لأن الرسم من عمل الناس وليس من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل جبريل، لكنهم كتبوه على طريقة موافقة للوحي الذي نزل به جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد زيادة ولا نقص في كلمة إلا وهي موافقة لما أوحي به. فمثلا مالك وملك يوم الدين قرأت هكذا، قرأ جبريل على رسول الله مالك وملك، لكن قل اللهم مالك الملك ما قرأت إلا على وجه واحد، ونزل جبريل بها إلا بوجه واحد، قل اللهم مالك الملك، قل أعوذ رب الناس ملك الناس ما نزلت إلا بوجه واحد وهو ملك الناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مال بعض الناس يسأل عن كتابة القرآن الكريم بالكتابة العادية خلاف الرسم العثماني، إذا كان ذلك يكتبه في مذكرة أو يكتبه مثلا للاستشهاد به في مجال الاستدلال أو غير ذلك فهذا لا بأس به، الأمر فيه واسع. أما إن كان يكتب مصحفا للناس فإنه لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يكتب القرآن على غير الطريقة التي كتب بها القرآن في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك لأنهم كتبوه بطريقة يقصدون من ورائها حفظ القرآن من أي شائبة ومن حصول أي نقص أو تغيير، فعلى المسلمين أن يلتزموا ذلك الرسم. أما إن كانت آية للاستشهاد أو مقطعا يكتب من القرآن ولا يقصد به إصدار مصحف فالأمر في ذلك ولله الحمد واسع. أحسن الله إليكم. انتهينا من عرض الأسئلة وأنا أعتذر.